أهلا بكم في حلقة من حلقات الفقه وتتم لما بدأنا في المجلس الماضي. هذا فقط استذكار للمسائل التي سبق أن أخذناها حتى نكمل على ما أخذنا. طيب، تكلمنا في المحاضرة الماضية عن تقسيم المياه، وأن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور ونجس، أو طهور وطاهر ونجس. قلنا الطهور، ما تعني الطهور؟ أستاذ قلنا الطهور طاهر في نفسه أم طاهر لغيره؟ هو طاهر في نفسه، ليس بنجس، ويستطيع أن يرفع حدثك أو يرفع النجاسة. طيب شو تعني بالحدث؟ هذا هو أحد الصور كما تعريف. طيب، حنا قلنا تعريف الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. الوصف أمر زي ما قلنا لا تستطيع أن تدركه، يعني السبوة لا تدركها صح، لكن شجاعتي هل تستطيع أن تدركها؟ هي أمر، هي وصف من الأوصاف، كزي ما أصف فلان أنه قوي كريم، إيش كمان أوصاف جميلة، شجاع، بطل. هذه أوصاف لا تستطيع أن تلمسها، هي أوصاف. فالحدث كذلك، لو قضى إنسان حاجة هل تطلع بقعة سوداء في جسمه؟ لا، لا ما طلعت بقعة سوداء، لكن نقول أنه محدث. طب ما هو الحدث هذا الذي تصمون به من قضى حاجته؟ نقول الحدث هو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. والنجاسة قلنا عين، عين مستخضرة شرعا حاجته تمنع من الصلاة ونحوها، فأصيب مثلا في طرف بخذي ببول، هذه البول عين، هو يستطيع أن يراها، يستطيع أن يمسها، يستطيع أن يشمها، فهي نجاسة. قلنا عين مستقذرة شرعا، مستقذرة شرعا. الآن الخمر نجسة بإجماع المذاهب الأربعة. طب لو جاء شخص غير مسلم فقال لا، الخمر ليست بنجسة، هل نأخذ بكلامي؟ لا. لا، قلنا هي عين مستقذرة شرعا. الشريعة إذا حكمت على شيء بأنها نجس فإنها تعتبر إيش؟ نجس، حتى لو خالف من؟ خالف الموضوع. طيب، إذا هذا طاهر في نفسه مطهر لغيره، إيش أمثل عليه؟ ماء المطر، أستاذ ماء الأبار، ماء العيون، ماء البحار، هذه كلها طاهر. الطاهر. طيب، لو عندنا مثلا بير يوم ما نزحنا وسحبنا منه طلع طعمه مالح، هل يخرج من كونه طاهر؟ لا، نقول الماء الطاهر هو الذي خلق على هيئته، خلاص هذا الماء طاهر حتى ولو كان مالحا ما دام انه هذه هيئته التي خلق عليها. طهور يا شيخ، هذا طهور، البير الطاهر. اما الطاهر هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، زي ما قلنا الشاهي. الان عندنا كاسه ماء، ما في كاسه ماء، طبعا عندنا كاسه ماء وضعنا عليها شاهي، هذا الماء أصبح طاهر، بمعنى لو سكبت على ثوب الشاهي ما يجب عليه أن أغسل الثوب صح؟ تغسل قبل النظافة طبعا، لكن لو أردت أن تصلي لا يجب عليك أن تغسل الثوب. هو طاهر في نفسه لكن ما يقدر ينفع حدثك ولا يقدر يغسل النجاسة. أنا علي شخص أصيب مثلا ببول ما يستطيع يمسك الشاهي ويكبه يقول خلاص أنا غسلت النجاسة، لابد يغسلها بإيش؟ بالماء. طيب، آخر شيء عند النجس، وقلنا الطهور ينتقل إلى النجس بأحد أمرين. الأمر الأول إذا تغير، أنا براجع بسرعة عشان ذكر الخير، إذا تغير إيش؟ لونه طعمه رائع، لونه أو طعمه أو سواء كان كثير أو قليل. عندك وايت 19 طن وقعت في نجاسة، تغير لونه وتحكم عليه بأنه إيش؟ نجس مباشرة. طيب، الأمر الثاني هذا سواء كان قليل أستاذ أو كثير نحكم عليه بالنجس. الحكم الثاني قلنا إذا كان الماء أقل من قلتين، والقلتين قلنا تساوي اليوم 191 لتر. عندنا إناء، هذا الإناء يساوي 191 لتر، هذا وقعت فيه نجاسة، مثلا وقع فيه دم، خمر، بول، فلو وقع في هذا فإنه ينجس حتى لو ما تغير. يعني أنا مثلا معايا دلو ماء وأنا واقف كده فوق، فجأة سقط مني قطرة دم أو قطرتين، فإن هذا ينجس. طب جاء واحد شرب منه شم وقال يا أخي ما تغير، نقول هو ينجس لملاقاته النجاسة خلاص، لأنه قليل فما تأمل إنه قد يتعدى فيه كله. أنت قلت لو كان أكثر من قلتين ولم يتغير لونه أو راحته أيوة هذا 191 يعني أكثر. لا هلا قول ما إذا كان 191 فأقل 190 150 100 لترين إذا وقعت فيه النجاسة فإنه ينجس حتى لو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه. يعني كان 190 لكن لو كان أكثر كان 200 لتر ووقعت فيه نجاسة وما تغير لونه إيش نحكم عليه؟ بأنه طاهر. طيب ما الصدى الصدى يبقى طاهر. الصدى الحين المياه إذا بقيت في الموصيل فترة طويلة مع ومع الشمس وزي كذا يطلع لها ريحة معينة، هي ما زالت طهور ما زالت طهور. طيب تكلمنا عن صورة طاهر، قلنا صورة طاهر إما أن يطبخ الماء يعني مثلا مرقة اللحم هذه طاهرة صح؟ الشاهي وضعته في الماء شاهيا هل أصبح نجس؟ لا هو طاهر. طيب تكلمنا عن الاشتباه في المياه، لو شخص الآن عنده آنيتين هذه ماء فيها ماء طاهر أو ماء طهور وهذا ماء نجس وقع فيه نجاسة، ثم صاحبنا نام صحي نسي قال والله يا أخي أنا ما أنا متذكر منهم، نقول له إيش اترك الاثنين وروح توضأ أو تيمم زاك الله خير. هذا باعتبار أنه ما عنده إلا هذان الإناءان، عنده كاسة كاسة ضيع بين الاثنين ايش حيسوي؟ او يكب مرتين. طيب لو اشتبه بالثياب، شخص سافر معه اربع ثياب ثلاثة ثياب اصابتها النجاسة وبقي ثوب واحد، نام صاحبنا صحي نسي الثوب الرابع، ما الذي يفعل؟ يصلي اربع مرات. قلنا على قولين، الحنابلة يرون انه يصلي اربع مرات، ليش يصلي اربع مرات؟ لانه المرة الاولى ممكن يصيب الثوب النجس، المرة الثانية ممكن يصيب الثوب النجس، المرة الثالثة يصيب الثوب النجس، لكن المرة الرابعة يقين انه صلى بثوب الطاهر. القول الثاني ذكرناه عن مين؟ عثيمين. الشيخ ابن عثيمين يقول لا انه يجتهد يحاول يدور يعني يشتم الرائحة فاذا وجد صلى بهذا الثوب تبرأ. طيب اذا تحرف الاخير طلع غلط وصلى به خلاص هو اجتهد وفعل ما عليه. ثم تكلمت عن النجاسات، كل النجاسات ثلاث انواع، نجاسة مغلظة، مغلظة لان لها طريقة شديدة في ازالتها وهي نجاسة الكلب والخنزير، وقلنا ان الكلب جميع اجزاء الكلب نجسة، ريقه نجس، لا تطهر، عرقه نجس، شعره نجس، جميع اجزاء الكلب نجسة وكذلك الخنزير. طيب الكلب لو شرب من اناء فإنك ستغسله سبع مرات، أول غسل معها تراب. إذا شرب الكلب في إناء حد يكون فاغسلوه سبع. طيب هذه النجاسة المغلظة. النجاسة المتوسطة قلنا أي نجاسة غير نجاسة الكلب، البول الدم، فقلنا هذا كيف يزيلها؟ ثلاث مرات قال الحنابلة. قلنا فيها قولين، الحنابلة قالوا يغسلها ثلاث مرات، هذا الكم الثوب وقعت عليه نجاسة أغسله أول مرة ثم أخرجه، هذه أول مرة ثم أدخله في الماء ثم أخرجه ثم أدخله في الماء ثم أخرجه، هكذا قال الحنابلة. بينما الشيخ ابن عثيمين ماذا قال؟ ستغسله حتى تزال، يعني مرة هنا في نجاسة دم أدخلته في الماء أخرجته زال بريئت ستر بالألوم غسلت ست مرات مرضى لو هتغسل لم يغسل، يعني مثلا أنا وقع علي أكربك حتزيد كلهم حتزيد، يعني أنا وقعت على ثوبي نجاسة غسلتها أول مرة ما راحت، أغسلها ثاني مرة ما راحت، هتقعد تغسلها لين إيش؟ بقول الحنابلة. طيب في بعض النجاسات حتى لو غسلتها يبقى لها أثر، فإذا مثلا أنا عندي ثوب غسلته أول مرة وقعدت أغسله عشر مرات وما زال فيه لون فإن هذا معفو عنه خلاص؟ يعني لو أصابك ثوبك الأبيض مثلا نجاسة غسلتها أول مرة ثاني مرة حطيت كوريليكس حطيت فيري حطيت زيت مكينة ما وراضي أبدا يروح إيش تسوي آخر مرة؟ خلاص إذا بقي فقط اللون فاللون معفو عنه، اللون معفو عنه إلا يقولون إذا بقي الطعم، يعني مثلا واحد كذا استذوق قال لا أخي والله باقي لسه نجاسة فإننا نقول إيش؟ أنه Nah, terima kasih. آخر قضية نجاسة نجاسة مخففة ويقول نجاسة البول للغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام. عندك طفل عمره سنة، هذا الطفل تكون تشايله تلعب فيه شوية سواها عليك، هذا لا يجب عليك أن تغسل الثوب. اللهم تجيب بس موية وتكب على تكب على موضع النجاسة. وقلنا فرق بين النظر والغسل أن الغسل تسكب الماء على القماش. الله أكبر الله أكبر. إحنا بس خلصنا بكرة عندنا حصة ثانية. بل يجب عليك النطح. طب ايش النطح؟ النطح ان تاتي الى موضع النجاسه فتعمم بالماء. الغسل لا، تكب الماء ولا بد ان يتقاطر من الثوب. شرحناها درس الماضي. طيب لو كان في نجاسه على الارض، يعني وجدنا دم هنا، ما الواجب علينا؟ غسله واحده حتى حينما دخل ذاك الاعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بذنوب من ماء أهرق عليه. فاستفاد الفقهاء أن النجاسة لو كانت على الأرض تغسلها حتى تزول. يعني أنا ماشي حصلت نزالة كبيت موية راحت الحمد لله، كبيت موية ما زالت باقية كب ثاني مرة موية حتى تزول. طيب القضية الثانية هي مسألة مهمة أو في بالغ الأهمية. حين تكلمنا على أن الشخص لو أراد أن يصلي لابد أن يزيل النجاسة التي عليه، صح؟ سواء كانت النجاسة في بدنه أو كانت النجاسة في ثوبه أو كانت في بقعة، هذه ثلاثة مواضع لابد أن تزيل النجاسة منها. طيب عندنا قاعدة لطيفة وهي من سماحة الإسلام أن النجاسات اليسيرة معفو عنها. خلاص الدم نجس نجس، صح؟ طب لو أنت مصلي فجأة كده حكيت نزل منك دم، هل بطلت الصلاة؟ لا، الدم اليسير معفو عنه. شخص مثلا وقعت في ثوبه قطرة بول فهذا معفو عنه. طيب هذا في أمرين، حتى القطرة معفو إلا في أمرين. الأمر الأول إذا وقعت النجاسة في الطعام، أنت عندك مثلا كده صحن بخاري قطرة دجاج قطرة رز وقعت قطرة دم فإنه نجس الطعام. القضية الثانية في الماء، عندك كاس الموية ودك تشرب فجأة مثلا سقطت قطرة دم من وجنتك الشريفة فإن هذا الماء يعتبر إيش؟ إذا القاعدة أن النجاسات اليسيرة، طب يسيرة قد إيش بالضبط؟ يجي واحد يقول والله أنا 5 لتر أعتبرها يسيرة، يجي واحد موسوس يقول لا أنا عندي القطرة كده أعتبرها يسيرة، إيش الضابط؟ الضابط أنت ونفسك. أنا أرجع لنفسي، هنا الشارع والشريعة أرجعت الحكم لنفسك. إذا كانت عندك نجاسة وحكمت أنها يسيرة فهي إيش؟ يسيرة. يعني أنا أصلي ووجدت بقعة بهذا الحجم، خلاص؟ في نظري أنا أحمد أشوفها بقعة يسيرة، فإذا هي بقعة معفون عنها، خلاص؟ ما نأخذ قول المسوسين ولا نأخذ قول المترفين، نجي إلى حد المتوسط. آخر قضية عندنا في أمرين ظاهرين، مني الآدمي وهو الماء الذي يخرج عند شدة الشهوة، هذا المني ظاهر. فلو أصاب ثوب الإنسان أو أصاب فخذه شيء من المني فإنه لا يجب عليه أن يغسله لأنه إيش؟ ظاهر. وحديث عائشة رضي الله عنها لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. القضية الثانية بول ما يؤكل لحمه. الحيوانات نوعين، حيوانات يجوز لك أن تأكلها وحيوانات لا يجوز لك أن تأكلها. الذي يجوز لك أن تأكله يعني هم يستثنون، يعني مثلا ما يجوز لك أن تأكل ما فيه سم، ما هو مضر لا يجوز لك أن تأكله، ما فيه الذناب، الحيوان الذي لديه ناب زي الأسود زي النمور هذه تصيد بأنيابها، الطيور التي تصيد بمخالبها هذه لا يجوز تأكلها، ما عدا ذلك يجوز لك أن تأكل. فحيوانات البحر إيش حكمها؟ كل حيوانات البحر جائزة إلا 3 حيوانات، التمساح لا يجوز لك أن تأكل التمساح، والضفدع لا يجوز لك أن تأكل الضفدع، وحية البحر إيش هي؟ شوف جوجل. هذا المذهب يا شيخ موسى. المذهب يرون أن التمساح لأنه ذو ناب، خلاص؟ والتمساح ما هو حيوان بحري، هو حيوان يسمونه برمائي، يعني يعيش في البر ويعيش في الماء. والضفدع لأن الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل من الضفدع، يعني جاء طبيب للنبي عليه الصلاة والسلام قال له أنا ودي أخذ الضفدع شيء حتى أضعه في العلاج، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله. فإذا حيوانات البحر هذه حيوانات البحر، خلاص؟ عشان قبل ما يقيم الصلاة أبشر. إذا جاء حيوان قلنا هذا الحيوان يجوز لك أن تأكله زي إيش؟ حمام، زي البقر، زي الغنم، زي الإبل. فهذه الحيوانات الثلاثة بولها أكرمكم الله، البول، الروث، المني، هذا كله يعد إيش؟ يخش في ذلك الحمام كمان يا شيخ. لا الحمام ما يجوز أكله، كل حيوان جاز لك أن تأكله فإن بوله وروثه ومنيه طاهر. أعيد، كل حيوان جاز لك أن تأكله فإن بوله وروثه ومنيه طاهر. لا يعني ذلك أن يجي شخص يشرب البول عفان الله، نعم نعم. لكن مثلا لو أنا عندي مثلا زريبة غنم خلاص، ودخلت الزريبة وقفلت الباب ثم صليت فيها، الآن هذه الزريبة ما يمشي فيها الغنم، ما يقضون فيها حوائجهم، لكن يجوز لك إيش أن تصلي فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا. خلاص، إذا الحيوانات مني الآدمي يعد طاهر خلاص، لكن بوله وغائطه وكرمكم الله يعد إيش نجس. بول ما يؤكل لحم أي حيوان أنت ستأكله إلى العافية والشفاء لك، بوله أيضا يعد الحمام يا شيخ لا يقول طاهر لك. السم حمام حمام طيب، ما مشكلة. أيوة أنا واقف عند مثلا جيت أحلب ناقة وجيت أحلبها بالت على ثوبي، هذا البول يعده إيش طاهر. ليش هو ليش تعده طاهر؟ لأن الناقة يؤكل لحمها، فنعد صبريق ريق الناقة طاهر. إذا كان بولها طاهر باب أولا يكون إيش باب أولا يكون إيش الريق. فهذه ثلاثة طاهرة، المني مني الآدمي، بول ما يأكل لحم. طيب هل يجوز أن يشرب الإنسان بول الإبل؟ نعم. هل يجوز أن يشرب بول الإبل؟ خلينا نقول كالتالي، أن بول الإبل طاهر أم غير طاهر؟ طاهر. لماذا طاهر؟ لأنه يأكل لحم. لكن هل كون نحكم على شيء بأنه طاهر يعني أنه يجوز لك أن تشربه؟ لا. بول الإبل يجوز بول الإبل، يجوز بول الإبل.